السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم معك الشيخ. الشيخ محمد بن عثمين. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. أنا حكيت عن 1415 الشيخ. نعم. سمعني. أسمعك. حكيت في 1415 من هنا من السعودية. أنا مقيم في السعودية. نعم. وفي أيام التشريق اللي هو أول يوم اللي هو يوم النحر. يوم النحر. لا أيام التشريق أولها اليوم 11. أيوة هو يوم العيد. أنا اللي هو اليوم العيد اليوم اللي نحرت فيه بيت في المزدلفة. أي. يعني المكان كان في منى مزدحم وبيتنا في على الحدود يعني بينا وين مزدلفة بينا وين منى حوالي من 100 متر. ولكنك مع الناس. أي نعم.